الشاشة الحضور، أهلا بكم في الدورة التدريبية الأولى لإعداد المفحطين. رحبوا معي بالكابتن زغلول أخو فتحية. زغلول أخو فتحية لسانس تربيع وتنظيم وتخمير. الآن الكلمة للكابتن زغلول. أهلا وسهلا بكم، والآن حوريكم التفحيط على أصول. حتشوفوا زغلول في حركة الزئبق الأحمر. يا سلام، انظروا لهذه اللمسات، القدس العجيبة. ما هذا؟ يا الله، إنه يفقد السيطرة، إنه يفقد السيطرة على المركبة، إنه يتجه للطريق العام، إنه يستغيث. اسمعوا، هذه حقايق واقع الله تشوفون. يقولها من شاف شدة خطرها، تحكي عن اللي بالشوارع يفرون. سيارته ما عاد يبرد كفرها، هذه حقايق واقع الله تشوفون. يقولها من شاف شدة خطرها، تحكي عن اللي بالشوارع يفرون. سيارته ما عاد يبرد كفرها، من دون حاجة بالدقيقة يمرون. كل الشوارع بالمدينة مترها، ما هو أبد صاحي ولا هو بمجنون. والعين طياري تناثر شررها، أوذيت ناس بالمساجد يصلون. صوت البواري والموسيقى شهرها، ولا شاف ناس في طريقه يعبرون. من سرعة على مر الطيار اغترها، أوليت ناس بالمساجد يصلون. صوت البواري والموسيقى شهرها، ولا شاف ناس في طريقه يعبرون. من سرعة على مر الطيار اغترها، عند الإشارة والملف ما يبالون. لا من صحته عاند وزاد ورها، نهايته موتين محقق ومضمون. حوادث شفنا شنايع صورها، هذاك ما به راس وهذاك مطحون، وهذاك رجله حد بابه بترها. أمسى أبوه بواقع الأمر محزون، وما تكسر في حاشاها عبرها. هذاك ما به راس وهذاك مطحون، وهذاك رجله حد بابه بترها. أمسى أبوه بواقع الأمر محزون، وما تكسر في حاشا عبرها. هذه حقايق واقع الله تشوفون، يقولها من شاف شدة خطرها، تحكي عن اللي بالشوارع يفرون. سيارته ما عاد يبرد كفرها.